ಸುಮನ್ ಯೋಮುಗಾವು ಮನಗಾಮು ಜಾನಿ ಬಲುವಾದಿ ಎಂಗಯದಾಲ್ ಹವಾಗಿದಾಮಿ ವಾವುಗಫನಿ فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخابرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلب الواله الصادي وقل لهم أنا عنكم وفي يده ما لا غنى عنه من ظهر ومن زاد ظن الخليوب أن البعد يونسني فكيف يونسني طردي وإبعادي أم كيف أسلو عرايبا صار قربهم أقصى مرامي وما طلوبي ومرتادي أم كيف أنسى لهم عهدا وقاد منحوا محض الوداد وجادوا قبل إيجادي واتحفوني بسر لو أبوح به واتحفوني بسر لو أبوح به لشاع في الناس لوامي وحسادي إني ليغلقني هذا النسيم متى ما هب من حيث أغوار وأنجادي وما تمايل غصن في حديقته إلا تذاكرت أوقاتي وأعيادي ها قد علمت ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتادي وترك ما له في نفس زانه خلق أنجو به بين أشكالي وأضدادي وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجاد المصطفى الهادي علي أزكى صلاة الله يتبعها منه السلام بأزل وأبدين.